التوفيق. بسم الله، الحمد لله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا المؤلف الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى ورعاه وغفر لنا وله ولوالديه، قال حفظه الله: ثالثا، إثبات أسماء الله تعالى، ويتضمن أصلين عليهما مدار إثبات الأسماء عند أهل السنة. الأصل الأول: تقرير القواعد العامة الواجب اعتقادها في أسماء الله. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة الغاية في الحسن والكمال، فهي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها، وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ووجه كونها حسنى من وجهين: الأول لدلالتها على أحسن وأعظم وأجل وأشرف مسمى، وهو الله تبارك وتعالى. الثاني لأنها متضمنة لأحسن وأكمل صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. بعد ذكر المنهج العام لأهل السنة والجماعة في تقرير الأسماء والصفات ومنهج الاستدلال، ننتقل بعد ذلك إلى إثبات الأسماء والصفات، ونبدأ بإثبات الأسماء وما يتعلق بذلك من مسائل. وإثبات الأسماء يتضمن أصلين عليهما مدار وتقرير الأسماء عند أهل السنة والجماعة. الأصل الأول: تقرير القواعد العامة الواجب اعتقادها في أسماء الله تبارك وتعالى. فهذه القواعد مبينة وموضحة للضوابط التي يجب أن تتوفر في تقرير وإثبات الأسماء لله عز وجل. القاعدة الأولى: أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ومعنى حسنى أي بالغة الحسن، فهي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها. كل معنى فلله عز وجل منه أكمل المعاني وأشرفها وأعظمها، ولا يقوم غيرها مقامها، يعني لا يمكن أن يكون هناك مرادف لهذه الأسماء يؤدي معناها، ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها، وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض. إذا فسر الاسم بلفظ فليس هذا تفسيرا مرادفا له، وإنما هو على سبيل التقريب والتفهيم، لأنه لو كان مساويا له في المعنى لما كانت أسماؤه حسنى. وكذلك في باب الترجمة، فإن أسماء الله عز وجل لا يمكن أن تترجم بألفاظ مرادفة لها، ولا يغني عن إثباتها أن يترجم الاسم بلفظ إلى لغة أخرى. ووجه الحسن في أسماء الله عز وجل من جهتين: الأول لدلالتها على أحسن وأعظم وأجل وأشرف مسمى، وهو الله تبارك وتعالى. وكونها حسنى لأنها تدل على أعظم وأحسن وأشرف وأجل وأكمل مسمى، وهو الله تبارك وتعالى. الثاني لأنها متضمنة لأحسن وأكمل الصفات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. قال حفظه الله تعالى: القاعدة الثانية: أسماء الله مشتقة من صفاته، وهي ليست جامدة، وكل اسم يتضمن الصفة التي اشتق منها. فالله يتضمن صفة الألوهية، والرحمن يتضمن صفة الرحمة، والعليم يتضمن صفة العلم، والقدير يتضمن صفة القدرة. نعم، هذه القاعدة الثانية أن أسماء الله كلها مشتقة وليس فيها ما هو جامد، بل هي مشتقة واشتقاقها من الصفات، فكل اسم هو مشتق من صفة، فالله مشتق من صفة الألوهية، والرحمن من صفة الرحمة، والعليم من العلم، والقدير من القدرة، والسميع من السمع، والبصير من البصر، والرؤوف من الرحمة، والكريم من الكرم، والعزيز من العزة، وهكذا. فليس في أسماء الله ما هو جامد، ولكن ينبغي أن تفهم هذه القاعدة، فأسماء الله كلها مشتقة من صفاته، وليس كل صفة يشتق منها اسم، فهذا ينبغي أن يفهم، ليس كل صفة يشتق منها اسم، لكن الأسماء مشتقة من الصفات، مثل صفة الكلام لا يشتق لله عز وجل منها اسم فيقال المتكلم. الإرادة صفة ولا يشتق منها اسم فيقال المريد، لأن المتكلم والمريد لا يتضمن أحسن المعاني، وإنما هي صفة. وأما أسماء الله عز وجل فهي مشتقة من صفات، هي أكمل الصفات، والاسم المشتق منها هو أكمل الأسماء وأحسنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: القاعدة الثالثة، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. نعم، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية، فمثلا صفة العزة لا تنافي أنه متسمي بالعزيز، فكل اسم هو مشتق من صفة، وأسماؤه تدل على صفاته، ولهذا إثبات كل اسم يتضمن إثبات الاسم والصفة، وهذا بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة، مثل ما تصف السميع بأنه سميع والبصير بأنه بصير، لكن السمع والبصر ليس هو صفة مستقل بها بحيث يشتق له منها اسم فتقول جاء السميع وذهب السميع، وكذلك قد يتسمى بحامد وكريم من لا يتصف بصفة الحمد، ويتسمى الرجل بكريم وهو لا تتوفر فيه هذه الصفة. وأما أسماء الله عز وجل فكلها مشتقة من صفات هو مستحق لها سبحانه وتعالى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أسماء يوم القيامة هي أعلام وأوصاف، أسماء القرآن أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلام وأوصاف، وأما بقية أسماء المخلوقين فإنها ليست أعلام وإنما هي أوصاف، فقد تكون به صفة لا يشتق له منها اسم، ويتسمون بأسماء متضمنة لصفات ليست فيه. نعم. قال حفظه الله تعالى: القاعدة الرابعة، أسماء الله الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. نعم، هذه قاعدة مهمة. أسماء الله لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة، باعتبار دلالتها على الأسماء مترادفة، باعتبار دلالتها على الإسمية مترادفة، لأن العزيز والسميع والبصير والله والرحمن والرحيم كلها أسماء لله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فأسماؤه باعتبار دلالتها على الذات هي مترادفة، وكلها أسماء لله تبارك وتعالى ليست لغيره، لواحد أحد. وأما باعتبار دلالتها على الصفات فهي متباينة، فالمعنى القائم بالعزيز غير المعنى القائم بالسميع والبصير. والمعتزلة زعموا أن أسماء الله أنها مترادفة من كل وجه، وهذا غير صحيح. ولهذا في باب الدعاء فمن آداب الدعاء أن يدعى الله في كل مقام بالاسم الذي يتناسب مع الحال، فتقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا عزيز انصرنا على أعدائنا، وهكذا. لكن لو أن داعيا أخل بهذا الأدب وقال يا رحيم انصرنا على الأعداء لا يقال أنه أشرك، ولكنه ترك أدبا من آداب الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: القاعدة الخامسة أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام. نعم، هذه القاعدة مهمة، أن أسماء الله كل اسم من أسماء الله عز وجل له دلالة على الذات وعلى الصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما على الاسم منفردا وعلى الصفة منفردة بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. أولا لا بد أن تعرف هذه الدلالات، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. دلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على كامل المعنى، ودلالة التضمن هو دلالة اللفظ على جزء من المعنى، ودلالة اللزوم هو دلالة اللفظ على معنى خارج عن اللفظ ولكنه يعرف باللزوم. فدلالة اللزوم دلالة عقلية. مثال ذلك: السقف يدل، أو نقول أن البيت يدل على السقف وعلى الجدار دلالة مطابقة، يدل على السقف وعلى الجدار دلالة مطابقة، لأن البيت يتألف من السقف والجدار. ودلالة البيت على الجدار وحده دلالة تضمن، فلو أن رجلا قال رأيت فلانا متكئ على بيت فلان، فمعروف أنه لا يتكئ على البيت كله ولكن على الجدار، كما يقولون فلان كان متكئا على الكعبة، المقصود أنه على كامل الكعبة لكن على جدار الكعبة، هذه دلالة تضمن. دلالة اللزوم قالوا مثل دلالة السقف على الجدار، فليس من معاني اللغة أن السقف يدخل في معناه الجدار، ولكن باللزوم وبالعقل نعرف أنه لا يوجد سقف إلا على جدار، فدلالة السقف على الجدار دلالة لزوم. إذن أسماء الله كلها تدل على هذه المعاني. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، يدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، لأن الخالق خلقه للمخلوقات يستلزم علمه بالمخلوق وقدرته عليه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبهذا يتبين دلالات الأسماء، وأنه إذا اتسع الفهم لهذه المعاني فالمسلم يدرك من معاني أسماء الله عز وجل المعاني الكثيرة التي يغفل عنها كثير من الناس، كما قال بعض الصحابة لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم صفة الله عز وجل وأنه متصف بالضحك، قالوا لن نعدم الخير من رب يضحك، لأن هذا دليل إحسان الله عز وجل لخلقه. ولهذا جاء في الحديث يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وهذا دليل عن رضا الله عز وجل عنهما. فهذه الدلالات خاصة دلالة اللزوم، مما يتفاوت الناس في فهمها، وكلما أدرك المسلم هذه المعاني وهذه الدلالات كلما تبين له من معاني الأسماء ما يغفل عنه الكثير من الناس. قال المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة في عدد معين، فمن أسمائه ما أنزله في كتبه وعلمه رسله، ومن أسمائه ما استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. ويشهد لهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الكرب، وفيه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد، والمعنى له أسماء بهذا العدد من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله اتفاق العلماء على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسمائه سبحانه. نعم، من القواعد في باب الأسماء أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة في عدد معين، فمن أسمائه ما أنزله في كتبه وعلمه رسله، ومن أسمائه ما استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. وهذا يشهد له الحديث المشهور من حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الكرب: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. في قوله استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن هناك أسماء ما أطلع عليها الخلق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو علم أسماء الله كلها لأحصى ثناء عليه. وهكذا فالخلق لا يحيطون علما بالله لا بأسمائه ولا بصفاته ولا بكماله، وهم عاجزون أن يؤدوا حقه الذي هو مستحق له. ولهذا قال بعض أهل العلم أن قول الله عز وجل: فاتقوا الله حق تقاته، أن هذه منسوخة بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، لأن ما يستطيع الناس أن يتقوا الله حق تقاته، وما قدروا الله حق قدره، لا علم لهم بكماله المطلق، وإنما يعلمون شيئا يسيرا. والخلق كلهم، أقول دائما في نفسي، لو أنهم علموا صفة واحدة من صفات الله على ما هي عليه من الكمال ما انقطعوا عن عبادة الله وما كفر أحد. ولكن الجهل بالله وبأسمائه وصفاته هو الذي يثمر المعاصي والذنوب. ولهذا قال الشافعي: إذا هممت بذنب فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. وكلما علم العبد ربه تبارك وتعالى له كلما كان أتقى وأخشى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا فخيار أهل السنة علماؤهم، لأنهم يقررون الأسماء والصفات، وشرارهم عوامهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وخيار أهل البدع عوامهم، لأنهم لا يشتغلون بالتعطيل وتحريف الأسماء والصفات، وشرارهم علماؤهم. أيضا الله التنبيه على أن أسماء الله ليست محصورة. الحديث إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فهم بعض أهل العلم قديما أن هذا يدل على الحصر، وهذا غير صحيح، وإنما المعنى أن لله أسماء بهذا العدد من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا يدل على أنه ليست له إلا هذه الأسماء. ولهذا الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أكثر من هذا العدد، كما اجتهد بعض أهل العلم في عد الأسماء، فمنهم من زاد عن 100 ومنهم من أوصلها إلى 120 أو 130، وهذا يدل على أن أسماء الله غير محصورة. قالوا مثل هذا الحديث: قول الرجل: إن لي 100 من الخيل أعددتها للجهاد في سبيل الله، هذا لا يدل على أنه ليس له ولا يملك إلا هذا العدد، لكن المقصود أنه أعد هذا العدد للجهاد في سبيل الله. نعم، فهذا الحديث لا يدل على الحصر. والأسماء المذكورة في الحديث، في هذا الحديث في بعض كتب السنن، ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهاد من بعض الرواة الذين اجتهدوا في ذكر هذه الأسماء. وبعض هذه الأسماء التي ذكروها ليست ثابتة، وأكثرها صحيح ثابت، ولهذا خالفهم أهل العلم في بعض ما ذكر في هذا الحديث. والعلماء متفقون على أن هذه الأحاديث، هذه الأسماء المذكورة في الحديث، ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: القاعدة السابعة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت الأمرين الأولين فقط. مثال المتعدي: السميع، يتضمن إثبات اسم السميع وإثبات صفة السمع وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى. ومثال اللازم: الحي، يتضمن إثبات اسم الحي وإثبات صفة الحياة. نعم، من أن أسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمن الثلاثة أمور: الأول ثبوت ذلك الاسم، الثاني ثبوت الصفة، الثالث ثبوت الحكم والمقتضى. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت الأمرين الأولين فقط، وهما إثبات الاسم وإثبات الصفة. فمثال المتعدي: السميع، يتضمن إثبات صفة السمع، أولا يدل على اسم السميع، ويتضمن إثبات صفة السمع، ويتضمن إثبات الحكم والمقتضى، وهو أنه يسمع السر والنجوى. ومعلوم أن الكلام له مراتب، فأعلى مراتب الكلام النداء الذي يسمعه البعيد، ثم الكلام يسمعه من حضر المجلس، ثم المناجاة لا يسمعها إلا المناجى، وإذا قوي السمع فإن السميع يسمع النجوى، ولذا فالله عز وجل ما من متناجيين أو أكثر إلا والله عز وجل يسمع كلامه ومناجاته ويعلم السر وأخفى، بل يعلم ما تختلجه القلوب وما توسوس به الصدور، ويعلم الإخلاص والرياء الذي يقوم في القلوب سبحانه وتعالى. ومما يقرب هذا الأمر أن عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت سبحان من دق سمعه، فإن المجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإنها في ناحية من البيت ويخفى علي بعض كلامها، وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. كم تبعد السماوات عن الأرض، كل سماء بقدر ما بين السماء الدنيا والأرض، وبعد السماء السابعة الماء، وبعد الماء سمك العرش بقدر ما بين كل سماء وسماء، وفوق العرش رب العالمين وهو يسمع السر والنجوى. فهذه الصفات العظيمة موجبة لتعظيم الله، والمخذولون الذين خذلوا في أشرف العلوم وأنفع العلوم هم الذين عطلوا صفات الله وأسمائه. مثال الحي، وقال بعض أهل العلم منهم ابن القيم قال أنه ليس في أسماء الله اسم مشتق من صفة لازمة إلا الحي، وبقية الأسماء كلها مشتقة من صفات متعدية. فالحي يتضمن إثبات اسم الحي ودلالته على الذات، يتضمن إثبات صفة الحياة. نعم. قال حفظه الله تعالى: الأصل الثاني إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله. وأسماء الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة كثيرة، وأهل السنة يثبتونها كلها لله تعالى، ويعتقدون وجوب الإيمان بها وعبادة الله بمقتضاها ودعاؤه بها، امتثالا لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله على ثلاثة أقسام: القسم الأول الأسماء المفردة، وهذه الأسماء المفردة هي أكثر الأسماء، فمنها الله، ودليله قوله تعالى: أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. ومنها الرحمن، ودليله قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومنها الرحيم، ودليله قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ومنها الحي والقيوم، ودليلهما قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومنها الأحد والصمد، ودليلهما قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. ومنها العلي والعظيم، ودليلهما قوله تعالى: وهو العلي العظيم. ومنها العزيز والحكيم، ودليلهما قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم. وهذه الأسماء قد ترد مفردة في النصوص، وقد تأتي مقترنة بغيرها من الأسماء كما تقدم في الآيات السابقة، فيجوز إطلاقها على الله مفردة ومقترنة. نعم. الأصل الثاني بعد ذكر القواعد في الأسماء إثبات الأسماء بذكر نماذج من أسماء الله عز وجل، وأيضا بيان أن هذه الأقسام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أسماء مفردة، وهي الأسماء وهي أكثر الأسماء، وهو أن ينفرد الاسم عن الآخر ويشتق من صفة، منها هذه الأسماء التي سمعتم: الله والرحمن والرحيم والحي والأحد والصمد والعلي والعظيم والعزيز والحكيم، والأدلة عليها كثيرة، وإنما المقصود هو الاستدلال بموطن واحد لورودها في كتاب الله عز وجل. نعم. قال حفظه الله تعالى: القسم الثاني الأسماء المزدوجة، وهي ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، فهذه الأسماء المزدوجة تجري مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة. ومنها الأول والآخر، ودليلهما قوله تعالى: هو الأول والآخر. ومنها الظاهر والباطن، ودليلهما آية الحديد السابقة. ومنها المقدم والمؤخر، ودليلهما ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، وفيه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. نعم، هذا القسم الثاني، وهي الأسماء المزدوجة. وهذه الأسماء هي ما لا يطلق على الله عز وجل الاسم مفردا عن غيره، بخلاف القسم الأول. فالأسماء في القسم الأول هي مفردة، وأكثر الأسماء هي كذلك. وأيضا الأسماء من القسم الأول قد تكون مقترنة، كاقتران العلي بالعظيم والعزيز بالحكيم والرؤوف بالرحيم والحي بالقيوم، وقد ترد مفردة عن الاسم الآخر. أما هذه الأسماء المزدوجة لا يرد الاسم إلا مع مقابله، ولهذا تجري مجرى الاسم الواحد. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن حذف أحد الاسمين أنه من التحريف، كمن حذف بعض حروف الاسم. فالأول والآخر لا يجوز أن يحذف أحد المعنيين فيقال الأول. ولهذا من أراد أن يسمي ابنه مضافا لهذين الاسمين فلا يجوز أن يقول عبد الأول، وإنما يقول عبد الأول والآخر وعبد الظاهر والباطن، لأن هذه الأسماء مزدوجة. وإما أن تذكر كاملة، وإما أن لا يسمى بأحد المعنيين، لأن المعنى يدل على معنى مقابل المعنى الآخر. الأول والآخر فله الإحاطة الزمنية، والظاهر والباطن له الإحاطة المكانية، وهكذا. فهذه وكذلك المقدم والمؤخر. وما يسود في الناس لا يدل على أنه صحيح، فليس كل ما ساد في الناس يدل على أنه صحيح، العبرة بما عليه أهل العلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: القسم الثالث الأسماء المضافة أو المقيدة، مثل رب العالمين وأحكم الحاكمين، فقد عدها بعض العلماء المحققين من الأسماء الحسنى، وأنه يصح تسمية الله بها على الوجه الذي وردت به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك أسماءه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين. ومنها رب العالمين، ودليله قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ومنها مالك يوم الدين، ودليله قوله تعالى: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ومنها أرحم الراحمين، ودليله قوله تعالى: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ومنها أحكم الحاكمين، ودليله قوله تعالى: وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ومنها ذو الجلال والإكرام، ودليله قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومنها مقلب القلوب، ودليله ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. ومنها فاطر السماوات والأرض، ودليله قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. نعم، هذه الأسماء المضافة المقيدة، وهو أن يكون الاسم مضاف، مثل رب العالمين ومالك يوم الدين وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، فإن هذه من الأسماء، ولهذا ثبت الدعاء بها كما سمعتم من الأمثلة لإثباتها في الكتاب والسنة، ودعا بها الأنبياء، فهي من أسماء الله عز وجل. والمقصود بهذا التمثيل لبعض أسماء الله عز وجل، وبيان أنها منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة. نعم. قال حفظه الله تعالى: رابعا، إثبات صفات الله تعالى، ويتضمن أصلين عليهما مدار إثبات الصفات عند أهل السنة. الأصل الأول: تقرير القواعد العامة الواجب اعتقادها في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال محض، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء. المبحث الثاني متعلق بإثبات الصفات، وهو من حيث التقسيم في الكتاب الرابع. فالاسم إثبات الأسماء من خلال القواعد، من خلال ذكر هذه الأمثلة، ثم الصفات، ويتضمن إثباتها أصلين كما ذكرنا في الأسماء: أولا القواعد، ثم ذكر نماذج من هذه الصفات. من هذه القواعد في باب الصفات: صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال محض، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولا يعتريها النقص ولا الخلل، كما قال شيخ الإسلام: لا احتمالا ولا تقديرا، ولا يمكن أن يتطرق إليها النقص بوجه من الوجوه أو بحال من الأحوال، فهي صفات كمال مطلق. ودل على ذلك قول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء. نعم. قال حفظه الله تعالى: القاعدة الثانية أن صفات الله تعالى كلها قائمة بذاته، سواء كان من الصفات الذاتية الملازمة لذاته كالعلم والقدرة والحكمة، أو الفعلية المتعلقة بمشيئته كالخلق والاستواء والمجيء، فإن من لم تكن به الصفة لا يكون متصفا بها، فما لم يكن به كلام وإرادة لا يقال له متكلم ولا مريد. نعم. القاعدة الثانية أن صفات الله عز وجل كلها قائمة بذاته، سواء كانت من الصفات الذاتية الملازمة لذاته أو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته. لأن بعض الطلبة يفهم إذا قيل ذاتية أن الذاتية قائمة بالذات والفعلية لا تقوم بالذات. وقد سألت بعض الطلبة أثناء التدريس، قلت: هل الصفات الفعلية تقوم بالذات؟ فقال بعضهم: لا، لأن بعضهم يظن أن هذا العلم يؤخذ بما هو سائد بين الناس من الألفاظ، فإذا قال ذاتية أي تقوم بالذات، وفعليا أن الأصل أن القسمة إذا قيل ذاتية وليست ذاتية أنها لا تقوم بالذات. باب الأسماء والصفات علم له مصطلحاته وله فهمه عند أهل العلم، لا بد أن يؤخذ عن أهل العلم، مثل عندما نقول إثبات الصفات بلا كيف، ما المقصود بلا كيف؟ فإذا صفات الله عز وجل كلها قائمة بذاته، لكن الصفة الذاتية ملازمة للذات، والصفة الفعلية تقوم بالذات وقد تنفك عن الذات، وهذا الكمال فيها. ولهذا لا يمكن أن يوصف موصوف بأنه متكلم أو مريد ولا تقوم به هذه الصفة، الصفة تقوم بالموصوف ولا تكون منفصلة عنه، بمعنى أنها لا تقوم به بحال من الأحوال. لكن فرق بين الصفات الذاتية القائمة بذات الله ولا تنفك عن الذات وانفكاكها نقص، مثل العلم والقدرة والحكمة، وأما الصفات الفعلية المتعلقة بذاته وهي أيضا لها تعلق بالمشيئة مثل الكلام والإرادة، فإن هذه صفات فعلية لا تكون ملازمة للذات دائما. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة الثالثة، صفات الله حقيقية ليست مجازية كما ادعى المؤطل، ولا تشبه صفات المخلوق كما ادعى المشبه، ولا مجهولة المعنى كما ادعى المفوض، بل ثابتة لله على الحقيقة التي تليق بجلاله سبحانه. نعم. القاعدة الثالثة هذه قاعدة مهمة متضمنة للرد على شبه في هذا الباب. صفات الله حقيقية ليست مجازية كما ادعى المعطل. المعطلة وغلاتهم الجهمية ومنهم الفلاسفة يعطلون صفات الله عز وجل، والجهم بن صفوان هو رأس المعطلة من المتكلمين. فلما نظر إلى الصفات والأفعال، وهذه فائدة مهمة جدا دائما ننبه عليها، تدل على اتصال بدعة التعطيل ببدعة الجبر، والجهم هو رأس في البدعتين. الجهم بن صفوان لما نظر إلى الأفعال والصفات فكأنه قسم الأفعال والصفات إلى قسمين، فقال إن الأفعال التي تقوم بالله وتقوم بالمخلوق الصحيح أنها حقيقة في حق الله، مجاز في حق المخلوق، فالفاعل الحقيقي هو الله، والمخلوق عندما يضاف إليه الفعل من باب المجاز، ولهذا قال بالجبر. وقال الجبرية أن إضافة الأفعال إلى المخلوقين هو من باب المجاز، وليس للمخلوق فعل ولا أثر له في ذلك. قالوا: وهو كالورقة في مهب الريح. وإضافة الأفعال إليهم من باب إضافة الفعل إلى المكان، كما يقال سال الوادي، والوادي لم يحصل منه شيء، وإنما سال الماء فيه، وأمطرت السماء والسماء لم تمطر، وإنما نزل المطر منها. فكذلك عندما يقال قام فلان وجلس، يقولون لم يقم بهذا الإنسان فعل، فالفاعل هو الله، هو الذي أقامه وأقعده وليس له فعل، ولهذا قالوا بالجبر. ثم نظر إلى الصفات وقال أن الصفات حقيقية في حق المخلوق، مجاز في حق الله. ما الذي حمله على هذا؟ الفرار من التشبيه. وهذه المسألة كنت قديما لا أتصور اتصال بدعة الجبر ببدعة التعطيل، حتى بحثت في هذا الكتاب هذه المسألة ووجدت من نص عليها نصا أثناء سرد الكلام، ولم ينبه عليهما في كتب الفرق، فنبهت عليها في هذا الكتاب. وهذا مما يدل على أن شبه التعطيل وشبه القدر ترجع إلى أمر واحد، وفيه فائدة أيضا أن شبه القدرية ترجع أيضا إلى مقالة التشبيه. فالجهم عندما شبه سلك هذا المسلك، ولهذا جمع الجهم بين بدعة التعطيل وبدعة الجبر. فإذن صفات الله عز وجل حقيقية، وأفعاله حقيقية، وصفات المخلوق حقيقية وأفعاله حقيقية، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. والله عز وجل هو خالق للعبد وصفاته، وخالق للعبد وأفعاله، والعبد هو الفاعل، والله هو الخالق. والله عندما خلق أفعال العباد لم يفعل أفعالهم، ولذا قال والله خلقكم وما تعملون، وما قال الله يفعل ما تعملون. أيضا صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين كما ادعى المشبه، هي ليست مجازية كما ادعى المعطل، وليست ولا تشبه صفات المخلوق كما ادعى المشبه، ولا مجهولة المعنى كما ادعى المفوض. المفوض هو الذي يقول لا نعلم معاني الصفات وإنما نثبت ألفاظها، بل هي حقيقية تليق بالله عز وجل. صفات الله حقيقية ثابتة لا تشبه صفات المخلوقين، لها معاني معلومة يعلمها العرب من كلامهم، لكن ما يقوم بالله من المعاني ليس كما يقوم بالمخلوقين. نعم. قال حفظه الله تعالى: القاعدة الرابعة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فإن كان المخالف ممن يقر ببعض الصفات ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في البعض الآخر ويجعل ذلك مجازا ويتأوله على غير معناه الصحيح، قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت فيما أثبته إنه يليق به وليس فيه تشبيه يلزمك هذا فيما نفيته، وإن قلت فيما نفيت فيه تشبيه يلزمك فيما أثبته، فالقول في الصفات واحد. نعم، هذه قاعدة مهمة في الرد على المخالفين، القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. فمن يثبت بعض الصفات كالأشعرية وينفي البعض الآخر يلزمه فيما نفى ما يقرر فيما يثبت. فإذا كان يثبت العلم والقدرة ويقول هي لا تشبه صفات المخلوقين يلزمه هذا في المحبة والرضا والاستواء والنزول، وإن كان الاستواء والنزول يستلزم التشبيه عنده فإن هذا يلزمه في العلم والقدرة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وإن قال أنا ما أثبته في العلم والقدرة يليق بالله، ولا أثبت لله عز وجل من العلم والقدرة ما هو ثابت للمخلوق، نقول وهذا يلزمك في الاستواء والنزول. وإن قال الاستواء والنزول يستلزم التشبيه قيل له هذا يلزمك في العلم والقدرة، فإن هذه الصفات كما أن الله يوصف بها فالمخلوق يوصف بالعلم والقدرة ويوصف بالاستواء والنزول، ولكن ما يقوم بالله ليس كما يقوم بالمخلوقين، بل نحن ندرك الآن النزول، نزول المطر ونزول الرجل من على ظهر البعير ونزول الضيف، يقول العرب نزل بنا ضيف، نزل المطر، يقال نزل فلان من على ظهر بعيره، يقال الآن نزل من السيارة ومن الطائرة، يقال نزل من الطابق الثاني إلى الأول، ويقال نزل الوحي. هل النزول المضاف إلى من يضاف إليه هنا هو واحد؟ فهل هناك تشابه بين نزول المطر ونزول الرجل من على ظهر البعير؟ هذا نزول وهذا نزول. ولهذا هؤلاء الذين يظنون التشبيه في صفات الله هذا جهلهم ليس هو مجرد جهل بصفات الله، بل هو جهل حتى باللغة وجهل بالمحسوس، مثل الآن كما ذكرنا في الوجه واليد والقدم، كثير من المخلوقين موصوفون بهذه الصفات، فهل يد هذا المخلوق كيد ذاك؟ وأوردوا وشغبوا ببعض ما ذكروا من الأمثلة، قالوا مما يدل على أن هذه الصفات أنها مجازية، قالوا وجه الرأي، فالعرب يقول وجه الرأي، فهذا دليل على أن الوجه مجازي. نقول وجه الرأي له معنى عند العرب، وهو أول ما يظهر به صواب الرأي يقال وجه الرأي، كما أن الرجل إذا رأيته أول ما يظهر منه الوجه يقال هذا الوجه، وإنما سمي الوجه بالمواجهة من المواجهة. فكذلك الرأي وجه القماش، نعم القماش له وجه، لكن وجه القماش ليس كوجه الإنسان. فهؤلاء لديهم جهل باللغة، ولهذا ما سلك أحد مسلك مخالفة للنصوص إلا أعجزته الأدلة واللغة. وما استقام رجل على الحق الذي جاء في الكتاب والسنة إلا عضدته النصوص واللغة، لكن القصور فينا. وأنا ألاحظ من خلال التدريس وبقيت في الجامعة أكثر من 36 سنة في التدريس، ودرست من المرحلة الجامعية إلى مرحلة الدكتوراه، كثير من الخريجين يتخرجون ولديهم قصور في فهم كثير من مسائل الاعتقاد، أتكلم في المجال الذي درسته فضلا عن غيرهم من طلاب العلم من العامة. الدراسة اليوم عند كثير من الدارسين هي دراسة ثقافية، أخذ المسائل من أطرافها وعدم العمق والتدقيق في المسائل. فيمر مرور الكرام الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يكرر هذه الكلمة وهو لا يفقه مقاصد أهل العلم عندما قالوا، وهل هذا تعريف للحقيقة الكاملة أو للأصل، وهل هذه أركان أو أجزاء، وهكذا يقول نثبت الأسماء والصفات بلا كيف، ولا يفقه معنى بلا كيف. وهكذا كثير من الإشكالات يستطيع المشغب من أهل البدع أن يشكك بعض هؤلاء. وأما إذا درست هذه المسائل دراسة معمقة بالرجوع إلى الأدلة والوقوف عندها وكلام السلف وعدم التعجل لا في التأليف ولا في التدريس، حصل المقصود. كثير من الكتب في الدروس الخارجية عندما نبدأ بالكتاب لا يكاد كتاب أدرسه إلا أسمع هذا السؤال، متى ننتهي؟ عجلة، يريد متى ينتهي. وإذا بدأت في كتاب كم مرة سئلت متى ينتهي، وبعضهم يضجر يقول كم يأخذ الكتاب، هذا الكتاب يأخذ 10 سنوات، أخذ الآن ما يقرب من 10 سنوات ما انتهى. الكتاب لا تضبطه أنت بوقت وسأؤلف كتابا في سنة، هو الذي يحكمك، المسائل تحكمك. مسألة قد تأخذ 6 أشهر، ومسألة تأخذ شهرا، ومسألة تأخذ أسبوع، ومسألة في ليلة. فأنت لا تملك هذه المسائل، قد تغلق عليك مسألة وتبحث أشهر حتى تظفر بفهمها. وإذا وجد من يجتهد في هذه الدراسة كما كان السلف والعلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقبلهم الأئمة الكبار، الإمام أحمد إمام عظيم، ولا يعرف قدر هذا الرجل إلا من عرف فقهه. ذكر الخلال رحمه الله أن رجلا جاء لتلاميذ الإمام أحمد وسألوا عن الإيمان، فقال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ فذهب بعض الطلبة إلى عبد الوهاب الوراق، وكان الإمام أحمد يثني عليه وهو من أئمة أهل السنة، فسألوه عن هذه المسألة، الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ جاءنا الرجل يقول هذا، قال اذهبوا إلى أحمد فإنه إمام هذا الشأن. فذهبوا للإمام أحمد وسألوه، قال هذه مسائل جهم، وهي 70 مسألة، 70 مسألة، منها مسألة اللفظ ومسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ما الذي يريد بذلك المشغب عندما يقول الإيمان مخلوق؟ هذا فيه تفصيل. الإيمان على قسمين، منه ما هو مخلوق ومنه ما هو ليس بمخلوق. الإيمان بالله، أسماء الله، صفاته، هل هذه مخلوقة؟ ليست مخلوقة. فعل العبد، الصلاة والصوم، هذه من الإيمان، هذه مخلوقة. الإيمان بالملائكة، الملائكة مخلوقة. الإيمان بالرسل، الرسل مخلوقة. الإيمان بالكتب، كتب الله، ليست مخلوقة. فالجهمي يورد هذه المسألة ليشغب على أهل السنة. فإذا قال الإيمان مخلوق قال له أنت تؤمن بالقرآن، فدل على أن القرآن مخلوق. وإذا قال الإيمان غير مخلوق قال أنتم تقولون أن أفعال العباد مخلوقة والآن تقول غير مخلوق. فهمتم؟ كيف يدخل المخالف من خلال هذه الشبهة؟ كذلك مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ الإمام أحمد قال لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، لأن اللفظ، لفظ مجمل يطلق على المصدر، من لفظ يلفظ لفظا ويطلق على الملفوظ. فالملفوظ المقول المسموع من كلام الله ليس بمخلوق، واللفظ لفظ يلفظ لفظا هذا مخلوق. فلا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. من الذي نبه على هذه المسائل؟ من الذي قرره؟ من الذي رد على البدع؟ الإمام أحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن كتاب السنة للخلال هو أجمع كتاب لعقيدة أحمد. من الذي درس السنة للخلال؟ هذا الكتاب مهم جدا، دراسته تحتاج إلى سنين، وقد استغرق الدرس في كتاب السنة للخلال ما يقرب من 5 سنوات في أكثر من 90 درس، ولا يزال الكتاب يحتاج إلى دراسة. حتى إن الخلال رحمه الله كلما فرغ من هذا الكتاب رجع إليه من أوله وأعاد تدريسه. أيضا من الخلل الذي يحصل الآن ويولد الشبه في هذا الباب، اعتماد كثير من الباحثين للأسف على كتب المعاصرين، بل على المفرغ من الدروس الصوتية، فأوهام مركبة من جهة أن المتكلم، وما أحد درس وتكلم إلا عرف أن المتكلم قد يسبق لسانه إلى كلمة وقد يقرر شيئا من غير قصد، فيأتي الوهم. ثم الوهم الثاني يأتي من الذي فرق، قد يسيء في التفريغ. وأما الكتب المحررة التي ترجع إلى التأليف المتأني فهي سالمة من هذا الأمر. وأيضا الرجوع في مسائل الاعتقاد إلى كتب السلف، لأن هذه مسائل فرغ منها ولا نحتاج إلى كلام المعاصرين. فالمعاصر يأخذ من مصدر ينبغي لك أن تأخذ أنت من هذا المصدر، ولا تكون مقلدا لأحد المعاصرين الذين قد يكون بعضهم غير متخصص أصلا. وكثير من الشبه يعني انتشرت بين الطلاب بسبب تدريس غير المتخصصين لمسائل الصفات والقدر، فوقعوا في أوهام. فإذن أهل البدع لا يمكن أن يظهروا على أهل السنة، ونحن أصحاب حق وأقوياء بالدليل واللغة والعقل والحس والفطرة، وليس لدينا ما نخفيه، ولدينا شجاعة لمن كان عنده حق ويريد معرفة الحق أن يأتي ويذكر ما عنده ويسمع، ولكن بهدوء، دون تشغيب ودون تجريح ودون سب ودون شتم، وهذا ما نقوله لكل طلاب العلم من كان لديه حق ويظن أن ما يقرر أنه بخلاف الحق فعليه أن يقرر ما لديه. درست مذكرة في الأسماء والصفات للطلاب، وبعد ذلك عثر الطلاب على مذكرة لأحد الذين درسوا هذه المذكرة، وإذا بهذا الطالب يعلق عليها: هذا ما زعم الرحيلي وهو باطل، هذا ما قال الرحيلي وهو غير صحيح، هكذا ولا يريد شيء. طيب لماذا هذا الدارس الآن؟ وأنا دائما أقول، ولعل بعضكم كان ممن درس هذه المسائل، ودائما أقول للطلاب من لديه سؤال يسأل، وحتى إن أقول لبعضهم: إن أردت أن يكون السؤال خارج القاعة ما عندي مشكلة، تريدني أن أتيك في البيت تأتيني في البيت ما عندي مشكلة، وليس عندنا ما نخفيه. ومع هذا أقول: إن اقتنعت فالحمد لله، وإن لم أبين لك أو ضعفت عن العلم في هذه المسائل وإزالة الشبهة فاتهم نفسك، إن لم تستطع اتهمني أنا المدرس، ولكن الحق الذي جاء بالكتاب والسنة وعليه السلف ليس هو محل التهمة. اتهم عقلك واتهم مدرسك، وكن على يقين أن هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ودلت عليه لغة العرب، ودلت عليه الفطرة، ودل عليه إجماع العقلاء الذين يفرقون بين صفات المخلوقين صفات الخالق، بل يفرقون بين صفات المخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: القاعدة الخامسة: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فكذلك صفات ذاته حقيقية لا تماثل الصفات، فإن كان المخالف يقر بأن له ذات حقيقية مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء فيلزمه هذا في الصفات، فهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها شيء. نعم، هذه أيضا من القواعد، وهذه القواعد ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. والقاعدة الأولى أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه القاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كان الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كانت له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فكذلك صفاته ذاتية، فكذلك صفات ذاته لا تشبه صفات المخلوقين. وهذا يقرر على من يثبت الذات لله، فإذا قال المعطل نثبت لله ذاتا، نقول له: هذه الذات التي تثبتها هل تشبه الذوات؟ فلا بد أن يقول لا. نقول: فكذلك أسماؤه التي تدل على هذه الذات فهي لا تشبه الأسماء، وصفات هذه الذات لا تشبه الصفات. فإذا كابر وقال: أنا لا أثبت له ذات، لا أثبت الذات ولا الأسماء ولا الصفات، قيل له: هل تثبت الوجود؟ فإن أثبت الوجود نلزمه بما أثبت في الوجود بما نفى، فإذا كان وجوده كوجود المخلوقين هذا تشبيه، وإذا قال ليس كوجود المخلوقين فنحن نلزمه هذا في الذات والأسماء والصفات. فإن نفى الوجود قال: لا أثبت الوجود، قلنا: لم يبقى إلا العدم، فإن لم يكن موجودا فهو معدوم، فيلزمك التشبيه بالمعدومات. فإذا قال: لا أثبت الوجود ولا العدم، نقول له: قد شبهته بالممتنعات، فلا فرار له من هذا الإلزام. وهذه قاعدة عظيمة ولها فروع كثيرة لمن تأملها، كما ذكرنا في الوجود والعدم والممتنع يلزم بها المخالف. نعم. قال حفظه الله تعالى: القاعدة السادسة: تنقسم الصفات بعدة إدبارات إلى أقسام. أولاً: انقسامها باعتبار إثباتها أو نفيها إلى قسمين. القسم الأول: الصفات الثبوتية، وهي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال ومدح وثناء، كالحياة والقدرة والعلم والاستواء واليدين والوجه. نعم، الصفات منقسمة باعتبارات متعددة إلى عدة أقسام، فهي منقسمة باعتبار إثباتها ونفيها إلى قسمين. القسم الأول: الصفات الثبوتية، وهي أكثر الصفات، وهي كل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر إلى غير ذلك من صفات الله الثبوتية. نعم. قال حفظه الله تعالى: القسم الثاني: الصفات المنفية، وتسمى السلبية، وهي ما نفاها الله سبحانه عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات كمال ضدها كما سبق التنبيه عليه. القسم الثاني: الصفات المنفية، وتسمى السلبية، يعني أنها منفية عن الله تبارك وتعالى، وهذه الصفات هو ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، كالموت والسنة والنوم والجهل واللغوب والعجز والنسيان، وهذه متضمنة لإثبات كمال ضدها: نفي العجز لإثبات كمال القدرة، نفي اللغوب لإثبات كمال القدرة، نفي الظلم لإثبات كمال العدل، نفي النسيان لإثبات كمال العلم، نفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانياً، انقسامها باعتبار ملازمتها للذات أو تعلقها بالمشيئة إلى قسمين. القسم الأول: ذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والوجه واليدين والعينين، وضابطها أنها لا تنفك عن الذات بل ملازمة لها ويتنزه الله عن ضدها. القسم الثاني: فعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالخلق والاستواء والنزول، وضابطها أنها تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالرحمة إن شاء رحم وإن شاء لم يرحم، كالعطاء إن شاء أعطى وإن شاء لم يعطي. نعم، هي الصفات منقسمة باعتبار ملازمتها للذات أو تعلقها بالمشيئة. ما قلنا باعتبار ملازمتها للذات وخلو الذات منها، لأن هذه القسمة المقصود بها إما أن تكون ملازمة للذات أو تتعلق بالمشيئة، كل هذه الصفات قائمة بذات الله، فهي منقسمة إلى قسمين: صفات ذاتية كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والوجه واليدين، كلها صفات ذاتية ملازمة لذات الله عز وجل، وضابطها أنها لا تنفك عن ذات الله، فلا تنفك هذه الصفات عن ذاته سبحانه وتعالى، كالوجه واليدين والعلم والقدرة والعزة، صفات ملازمة لذات الله. القسم الثاني: فعلية، وهي المتعلقة بمشيئته، وهذه قد تنفك عن الذات في وقت دون وقت، لأن من الكمال أن هذه الصفات الفعلية تكون متعلقة بالمشيئة، مثل الرحمة، فلو قدر أن هناك موصوف أنه يرحم كل أحد لم يكن هذا من الكمال، أو قدر أن موصوف أنه يعاقب كل أحد لم يكن هذا من الكمال، لكن عندما يرحم ويعاقب ويسخط ويرضى فإن هذا من الكمال. كذلك الآن لو قدر أن مخلوق يرضى ولا يسخط، أو مخلوق آخر يسخط ولا يرضى، كلاهما مذموم. ولهذا قال العلماء أن من المروءة ومن العقل أن الرجل يرضى ويسخط، ولكن إذا استرضي رضي وإن أسخط سخط، هذا الكمال، وإلا فقد يكون شديدا قاسيا يسخط ولا يرضى، أو أن يكون لينا ليس له غيره ولا يسخط، لأن من موجبات السخط والغضب الغيرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ولكن يغضب عندما تنتهك محارم الله. فهذه الصفات الفعلية القائمة بذات الله وهي متعلقة بالمشيئة، مثل الرحمة، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، والعطاء يعطي ويمنع، وهكذا بقية الصفات الفعلية. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا، انقسامها باعتبار أدلة ثبوتها إلى قسمين. القسم الأول صفات شرعية أقلية، وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي والدليل الأقلي والفطرة السليمة، كالعلم والسمع والبصر والعلو والقدرة ونحوها. القسم الثاني صفات خبرية سمعية، وهي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع، كالاستواء والنزول واليد والوجه ونحوها. نعم، أيضا الصفات منقسمة باعتبار أدلة ثبوتها إلى قسمين، باعتبار الدليل الدال عليها. صفات شرعية عقلية، يعني يدل عليها الشرع والعقل، فيمكن أن تثبت بالشرع كما دلت عليها النصوص، ويدل عليها العقل، وهي العلم والسمع والبصر والقدرة وغيرها من الصفات. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية دلالة العقل على القدرة، ودلالة القدرة على صفات الله عز وجل، هذه يمكن تثبت بالعقل، لأن الخالق معلوم بالعقل أنه لا بد أن يكون قادرا، وإن كان خالقا خلقا بديعا لا خلل فيه فإن هذا يستلزم العلم. وإذا كان يخلق ويفاوت بين المخلوقات، فيخلق الكبير والصغير ويخلق الحسن والسيء، فإن هذا يدل على الإرادة وأن له إرادة. وإذا كان يخلق بهذا الخلق ويفاوت بين المخلوقات في الأرزاق وغيرها، فهذا يدل على حكمته. كثير من الصفات يمكن أن تثبت بالشرع وبالعقل. القسم الثاني صفات خبرية سمعية، طريقها الخبر والسمع، ولا تعرف بالعقل، ولولا ورود الشرع لا تعرف بالعقل، مثل الاستواء والنزول والوجه واليد والعينين، فكل هذا طريقه الخبر. نعم. قال حفظه الله تعالى: الأصل الثاني إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى، وتنزيهه عن صفات النقص. صفات الله الواردة في الكتاب والسنة كثيرة ومتنوعة كما تقدم تقريره، وأهل السنة يثبتونها كلها على الوجه اللائق بالله تعالى، ولا يفرقون بينها من حيث الإثبات. وهذه أمثلة لها بحسب أقسامها السابقة. أولاً الصفات الثبوتية، لا يفرقون بينها من حيث الإثبات، يثبتون الجميع، لكن من حيث أنها شرعية عقلية، شرعية عقلية وسمعية، كونها ذاتية وفعلية، فيفرقون بينها كما دلت على ذلك النصوص. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذه أمثلة لها بحسب أقسامها السابقة. أولا الصفات الثبوتية، ويدخل في عمومها كل أقسام الصفات السابقة عدا السلبية، فتشمل الذاتية والفعلية والشرعية الأقلية والخبرية، ولكن الصفة الواحدة قد تكون مشتركة بين أكثر من نوع بحسب تنوع هذه الاعتبارات، فينتج عن ذلك أربعة أنواع: صفات شرعية أقلية ذاتية، وصفات شرعية أقلية فعلية، وصفات خبرية ذاتية، وصفات خبرية فعلية، وها هي ذي أمثلتها. نعم، الصفات الثبوتية وهي الثابتة لله عز وجل، والصفات الذاتية هي أكثر الصفات الثابتة لله عز وجل، وهي أعظم وأكثر من الصفات السلبية، لأن المقصود بالصفات السلبية تنزيه الله عن النقص. الصفات الثبوتية هي لإثبات كمال صفات الله عز وجل، وهذه الصفات الثبوتية أيضا قد تكون منقسمة باعتبار آخر إلى عدة اعتبارات، فينتج عن هذا كما هو الشأن في باب التقسيم، إذا وجد هناك اشتراك بين بعض هذه الأقسام باعتبارات أخرى فقد يتولد عن هذا التقسيم عدة تقسيمات، مثل أن تكون الصفات شرعية عقلية ذاتية، فهي باعتبار هي شرعية عقلية باعتبار الدليل الدال عليها، وذاتية باعتبار أنها متعلقة بالذات، وتكون صفات شرعية عقلية فعلية باعتبار الدليل الدال عليها، صفات شرعية عقلية وباعتبار انقسامها إلى ذاتية وفعلية هي فعلية، وصفات خبرية ذاتية وصفات خبرية فعلية، فهي باعتبار الدليل الدال عليها خبرية وباعتبار قيامها بالذات ذاتية، وصفات خبرية فعلية باعتبار أن الدليل الدال عليها خبرية وباعتبار تعلقها بالمشيئة فعلية، فهي أربعة أقسام. نعم. قال حفظه الله: ألف صفات شرعية أقلية ذاتية، ومنها صفة الحياة، ودليلها قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صفة القدرة، ودليلها قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وصفة العلم، ودليلها قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم. وصفة الحكمة، ودليلها قوله تعالى: والله عزيز حكيم. وصفة العزة، ودليلها قوله تعالى: والله عزيز حكيم. صفات باء، صفات شرعية أقلية فعلية، ومنها صفة الخلق، ودليلها قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض. صفة الإحياء، ودليلها قوله تعالى: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم. صفة العطاء، ودليلها قوله تعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك. صفة ينبغي التنبه للفرق بين صفة الإحياء وصفة الحياة. صفة الحياة ذاتية قائمة بذات الله، وصفة الإحياء فعلية. الإحياء هو إحياؤه لغيره، والحياة هي صفة ذاتية قائمة بذاته تبارك وتعالى. نعم. صفة الإرادة، ودليلها قوله تعالى: فعال لما يريد. صفة الرزق، ودليلها قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. جيم صفات خبرية ذاتية، ومنها صفة الوجه، ودليلها قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصفة اليدين، ودليلها قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وصفة الأصابع، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. وصفة العينين، ودليلها قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وصفة القدمين، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول: قد قد. دال صفات خبرية فعلية، ومنها صفة الاستواء، ودليلها قوله تعالى: الرحمن على الأرش استوى. وصفة النزول، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وصفة الفرح، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات. صفة الضحك، ودليلها قول النبي قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وصفة العجب، ودليلها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، بضم التاء على قراءة حمزة والكسائي، على معنى أن العجب مسند لله. نعم، هذا على إحدى القراءتين في قوله بل عجبت، بل عجبت، فعلى قراءة الفتح أن العجب صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل عجبت يا محمد وهم يسخرون، وعلى قراءة الرفع بل عجبت أن الصفة لله عز وجل. ومعلوم أن كل قراءة ثابتة متواترة هي بمنزلة الآية المستقلة، وقد يسر الله جمع كتاب في اختلاف القراءات وتقرير مسائل الاعتقاد من خلال اختلاف القراءات، لأن المختص في باب الاعتقاد وليس لديه معرفة بالقراءات يفوته من الاستدلال بقدر ما خفي عليه من القراءات، ولهذا نحن نحتاج في التخصص إلى معرفة القراءات المؤثرة في تقرير مسائل الاعتقاد، ومنها هذه القراءة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، الصفات المنفية وتسمى السلبية، ومنها الموت، ودل على نفيه عن الله تبارك وتعالى قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ونفيه يتضمن إثبات كمال ضده وهو كمال الحياة. العجز، ودل على نفيه عن الله تبارك وتعالى قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء، ونفيه يتضمن إثبات كمال ضده وهو كمال القدرة. الظلم، ودل على نفيه عن الله تبارك وتعالى قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ونفيه يتضمن إثبات كمال ضده وهو كمال العدل. اللغوب، وهو العياء والنصب والتعب، ودل على نفيه عن الله تبارك وتعالى قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ونفيه يتضمن إثبات كمال ضده وهو كمال القدرة والقوة. النسيان، ودل على نفيه عن الله تبارك وتعالى قوله تعالى: وما كان ربك نسيا، ونفيه يتضمن إثبات كمال ضده وهو كمال العلم. نعم، هذه نماذج من الصفات بحسب التقسيمات السابقة، وذكرها أيضا على سبيل التمثيل لا الحصر. نعم. قال حفظه الله تعالى: خامسا، مظاهر الانحراف. مظاهر الانحراف في باب الأسماء والصفات له صور كثيرة يشملها كلها الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وقد توعد الله تبارك وتعالى الملحدين في أسمائه بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وحقيقة الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل، ومنه اللحد، وهو الشق في جانب القبر. ومن صور الإلحاد والانحراف أسماء الله وصفاته: أولا، التعطيل، وهو تجريدها من معانيها وإبطال دلالاتها، كقول المعتزلة في الأسماء: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وكتعطيل عامة المتكلمين للصفات ودعوى أنها مجازية لا حقيقة لها. ثانيا، التأويل، وهو صرفها عن معانيها الصحيحة إلى معان بعيدة، كتأويل المتكلمة اليد بالقوة، والوجه بالذات، والغضب بإرادة الانتقام، والرحمة بإرادة الإنعام. نعم، أيضا كما ذكرنا في المنهج أنه في كل باب اختمه بذكر مظاهر الانحراف على سبيل الإيجاز. مظاهر الانحراف في باب الأسماء والصفات داخلة في الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وقد حذر الله تبارك وتعالى من ذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وحقيقة الإلحاد هو الميل والانحراف والعدول عن المعاني الثابتة لله عز وجل في أسمائه وصفاته إلى غيرها في صور متنوعة ومتعددة، كل هذه الصور يجمعها الإلحاد. ومن هذه الصور التعطيل، والتعطيل هو التخلية، وتعطيل الأسماء الصفات هو تجريدها من معانيها وإبطال دلالاتها، كقول المعتزلة في الأسماء: سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. لماذا ركب المعتزلة هذا العنان وعنان المكابرة وقالوا سميع بلا سمع؟ كيف يتصور سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ لأنهم يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات، فلما ألزموا أن هذه الأسماء مشتقة من الصفات قالوا: لا، نحن نثبت أسماء مجردة، سميع بلا سمع بصير بلا بصر. وهذا مسلك وقول طائفة من المعتزلة. وطائفة أخرى قالوا: نحن نقول أن نثبت السميع والبصير، ولكن كلها مترادفة، كلها مترادفة. وهذا أيضا مكابرة أخرى في اللغة، أن السميع هو البصير والعليم هو الخبير والحكيم هو العزيز، كل ذلك يريدون به الفرار من إثبات صفات الله عز وجل. ومعلوم أن من أثبت سميعا بلا سمع وبصيرا بلا بصر وحكيما بلا حكمة وعليما بلا علم وقديرا بلا قدرة فهو لم يثبت الاسم، وإنما عطله عن حقيقته وأثبت الأسماء المجردة، كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية دائما يقول المعتزلة: إنما يثبتون أسماء مجردة عن معانيها، وهذا تعطيل. وهكذا بقية المعطلة الذين عطلوا، إما أن يعطلوا الأسماء أو يعطلوا الصفات. ومن هؤلاء الأشاعرة أيضا الذين يعطلون معاني صفات الله حتى فيما أثبتوه، فعندما يثبتون الكلام يجعلونه معنى نفسي، وهذا تعطيل. وأيضا عندما يثبتون الإرادة يقولون هي قديمة، إرادة قديمة وهو منزه عن الحوادث، ولهذا يقولون أن الله عز وجل أنه لا يزال يحب الكافر في حال كفره إذا علم أنه سيؤمن، ويبغض المؤمن في حال إيمانه إذا علم أنه سيرتد. كل هذا فرارا من ماذا؟ من أنه يحدث من أمره ما يشاء. الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن كان مؤمنا فإن الله يحبه في حال إيمانه، وإن كان يعلم أنه سيرتد. هذا من حكمة الله. ولهذا نقول أن علم الله منقسم إلى قسمين: علم الله المصاحب لفعل العبد، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وعلم الله السابق لفعل العبد، هذا لا يترتب عليه عقاب. مثال ذلك نحن الآن في هذه القاعة، ما سنعمله غدا يعلمه الله من حسنات وسيئات، فلا يثيبنا على ما سنفعله غدا من الحسنات، ولا يعاقبنا على ما سنفعله من السيئات، وهو يعلم ذلك. متى يكون الثواب والعقاب؟ على ما وقع. ولهذا نقول العلم منقسم إلى قسمين: علمه بما سيقع وعلمه بما وقع. وباعتبار الكتابة، علمه المسطور في اللوح المحفوظ ليس هو الذي يحاسب عليه، وعلمه المسطور في صحف الملائكة هو الذي يقوم عليه الحساب. ولهذا الذي يوزن في الميزان يوم القيامة هل هو فعل العبد المسطور في اللوح المحفوظ أو المسطور في صحف الملائكة؟ في صحف الملائكة. نعم. قال حفظ الله تعالى: ثالثا التمثيل، وهو تشبيهها بصفات الله. أيضا من مسالك الإلحاد في هذا الباب التأويل، وهو أخو التعطيل، لأن المؤولة تأولوا أسماء الله وصفاته على غير معانيها، فتأولوا اليد بالقوة والوجه بالذات والغضب بإرادة الانتقام والرحمة بإرادة الإنعام، يعطلون الصفات، وما تأولوه يلزمهم فيما نفوه. فالباب واحد في باب الصفات. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: والمعطل أعمى. والمشبه أعشى، وكذلك المؤول، فكلهم فيهم عمى وضعف بصر، لكن منهم الأعمى بالكلية ومنهم الذي فيه بصيص ولكنه لا يبصر كما يبصر الأسوياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا التمثيل، وهو تشبيهها بصفات المخلوقين كقول المشبهة: له يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كأبصارنا، تعالى الله عن قولهم. نعم، هذا مسلك التمثيل، وهو أن هؤلاء الممثلة يقولون: لا نثبت من صفات الله إلا ما عرفنا من صفاتنا، فيقولون: له يد كأيدينا. طيب، يقال لهم: لماذا لا تعالى الله عن قولهم، لكن لماذا لا تكون صفات الله كصفات غيرنا من المخلوقين؟ ولماذا لا تكون أيدينا كأيدي الجمل والقط؟ ولماذا لا تكون يد الجمل كيد البقر؟ يعني هؤلاء ليس لهم عقول، ويأتون بما يكذب به العقلاء ويصادمون المحسوس، ولا يدركون الحقائق اللغوية بل ولا الحقائق الكونية الآن الموجودة. فأهل اللغات عموما من العرب ومن غيرهم، لغات الأعاجم والعرب على اختلاف أيضا لغاتهم، كما يقال لغة قريش وثقيف وتميم، كلهم متفقون على أن هناك قاعدة مشتركة، وهي ضرورة لغوية في أنهم وضعوا اسم يدل على اليد، وجعلوا هذا الاسم قاعدة مشتركة يدل على اليد، فإذا أضافوا اليد لموصوف اختصت يده به، فقالوا: يد الجمل، يد الإنسان، يد البقر، يد الفيل، وهكذا قد يضيفون اليد إلى أمور أخرى. فكل هذه الأمور تدل على أن هناك قاعدة لغوية، وهذه ضرورة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، وإلا فكان الأصل أن كل ما هو موجود في خارج الذهن وهو مباين لغيره أنه يستحق اسم، فوجهك أنت يستحق اسم، وجه فلان يستحق اسم، لكن هذه ضرورة لغوية، لو قلنا هذا ما عرفنا، لكن الآن عرفنا أن هذا هو الوجه، فإذا أضفناه إلى فلان أصبح مختصا به. فهذه قاعدة يرد بها على هؤلاء المعطلة والمشبهة، ولهذا هم الآن يكابرون عندما يقولون: يد الجمل ليست كيد الإنسان، وهذا مخلوق وهذا مخلوق. فإذا كان هناك تشبيه، أولى أن تكون المشابهة بين المخلوقات، وأن تكون يد الإنسان ذات الأصابع كيد الجمل ذات الخف، أو كيد البقر ذات الحافر، أو يد الحمار. يعني أين هؤلاء من الواقع المشاهد؟ يعني هذا نوع من الحمق، نوع من ضعف العقل، أن يقولوا يد الله كأيدينا، وهم يشاهدون الأيدي المتنوعة، ولا يقولون أن يد الجمل مجازية ويد الإنسان مجازية، اليد حقيقية في الإنسان مجازية في الجمل. والله لو قيل لأعرابي في الصحراء هذا الكلام لسخر منه. هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء وأنهم أذكياء وأنهم يعني أهل علم، ويجهلون السلف ويجهلون السلفيين، وهم أجهل الناس باللغة والواقع. ولهذا الممثل معطل. لماذا معطل؟ لأن الذي لا يثبت لله من الصفات إلا ما يثبت للمخلوق الضعيف فقد عطل الله عن كماله. نعم. قال حفظه الله تعالى: التفويض، وهو دعوى أنها غير معلومة لنا وأنها من المتشابه الذي اختص الله بعلمه، كقول المفوضة: إن هذه النصوص ليست على ظاهرها ولها معان أخرى هي مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله. نعم، هذا التفويض، وهو أن طائفة من أهل البدع لما رأوا تنازع الناس في الصفات، فمنهم من عطل ومنهم من شبه ومنهم من أثبت الصفة كما يليق بجلال الله، كما هو قول أهل السنة. قال طائفة: نحن لا نشتغل بهذه الخصومات ولا هذا الخوض، ولكن نفوض معانيها لله ونثبت هذه الألفاظ مجردة. وهذا نوع تعطيل، أنهم عطلوا هذه الصفات عن معانيها، وهذه مكابرة. يعني يقولون أن هذه مثلا السمع والبصر لا نعلم معانيها. لو أن أحد هؤلاء المفوضة عقد له على امرأة وقيل له إنها لا تسمع ولا تبصر، وعقد عليها على هذا الشرط فوجدها لا تسمع ولا تبصر، فقيل له: نحن قلنا لك. قال: أنا ما أفهم، أنا لا تسمع ولا تبصر. هل يقول هذا وهل يوافق على العقد؟ يعلم المعنى لا تسمع ولا تبصر، ويعلم معنى السميع البصير، ويعلم معنى اليد مقطوعة، اليد مقطوعة القدم. يرضى بهذا؟ ما يرضى بهذا. لو اشترى جارية وقيل مقطوعة اليد مقطوعة القدم، يعني لا يعلم معنى القدم؟ هذه مكابرة. ثم يقول: يد الله فوق أيديه، يد الله لا نعلم معناها، فوق أيديهم نعلم معناها. وصاحب المجاز يقول: يد الله مجازية وأيدينا حقيقية. والمشبه يقول: يد الله كأيدينا. كل هؤلاء ضلال، فما يليق بالله عز وجل من الصفات هو مختص به، ليس هو شبيه بصفات المخلوقين ولا معطل عن المعاني. كيف يخاطبنا الله بهذا الكتاب؟ والله في القرآن يذكر أيدي المخلوقين ويد الخالق، ويذكر سمع المخلوقين وسمع الخالق، ويذكر هذه الألفاظ، فنفرق بين الألفاظ وهي كلها من باب واحد: يد الله فوق أيديهم. يقولون: أما أيدينا نعرف معناها، أما يد الله لا نعرف معناها. هذا مسلك المفوضة. فالتفويض هو في الحقيقة التعطيل، لأنه تعطيل للصفة عن المعنى اللائق بها. أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى: خامسا التكييف، وهو تعيين وتحديد كنه الصفة وهيئتها بالعقل، بحيث يجعل لها كيفية معلومة، كقول القائل: يستوي بكيفية كذا وينزل بكيفية كذا. نعم، من أيضا الإلحاد في أسماء الله التكييف، ولهذا نص الأئمة على إثبات الأسماء والصفات من غير تكييف. والتكييف هو تعيين وتحديد كنه الصفة وهيئتها، بأن يقول: يد الله على هيئة كذا، ووجه الله على هيئة كذا، ويعين هيئة بعقله، فهذا باطل. نحن نثبت الأسماء والصفات من غير تكييف في علمنا، ونعلم أن صفات الله لها كيفية تليق بها، ولكن نجهل بعقولنا هذه الكيفية. نعم. قال حفظه الله تعالى: سادسا تسمية المخلوقين بأسماء الله، وذلك بإطلاق أسماء الله المختصة به على المخلوقين، كتسمية المشركين أصنامهم بأسماء الله، كاشتقاقهم اللات من اسم الله والعزى من العزيز. نعم، اللات من اسم الله والعزى من العزيز. نعم. سابعا تسمية الله من الإلحاد تسمية المخلوقين بأسماء الله، أو أن يشتق لهم أسماء من أسماء الله، كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، هذا على قول بعض أهل العلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: سابعا تسمية الله بغير أسمائه، وذلك بإحداث أسماء لله لم يسم بها نفسه، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا لذاته أو علة فاعلة. تسمية الله بغير أسمائه، وذلك بإحداث أسماء لله لم يسمي بها نفسه، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة، وتسمية أهل الكلام له بالقديم، فهذه كلها من تسمية الله بما لم يسمي به نفسه تبارك وتعالى. نعم. ثامنا، وصفه بصفات النقص، وذلك بوصفه بما يتنزه عنه ويتقدس من صفات النقائص، كقول اليهود إنه بخيل وإنه فقير، وقولهم يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وصف الله عز وجل بصفات النقص، وذلك بأن يصف هذا الملحد الله عز وجل بصفات النقص، كقول اليهود يد الله مغلولة، على دعوى أنه تعالى الله عن قولهم بخيل أمسك عن الإنفاق، ولم يقولوا أن يده موثقة، لكن قالوا مغلولة يعني عن النفقة، وغير ذلك مما يصفه به المعطلة كالقول المجبرة، يعني أنه جبر العباد على المعاصي وظلمهم، فكل ذلك من الإلحاد. أيضا نشأ في المجتمعات في بعض الأماكن نوع من الإلحاد جديد وانتشر حتى بين بعض طلاب العلم، وهو التلاعب بأسماء الله، وذلك بأن يغير المعنى، مثل يسمي الرجل ابنه بعبد الرحمن فيقولون رحموني، فأتوا للاسم المضاف لاسم الله الرحمن وتلاعبوا به وغيروه عن معناه، وبدل أن يقال عبد الرحمن يقال رحموني، وهذا فيه خطأ من جهتين، من جهة تغيير اسم الله عز وجل، ومن جهة نسبة هذا المعنى للنفس، ويقولون في عبد الله عبودي، هذا موجود في بلادنا ولا أدري موجود هنا ولا لا، وهذا من إضافة التعبيد للنفس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم عبدي وأمتي. والأصل أن الناس عندما يسمون أبنائهم بهذه الأسماء العظيمة وهي المعبدة لأسماء الله يجب أن تبقى على هذا المعنى العظيم، ولا تغير هذه المعاني بحيث يتلاعب بها بهذه الطريقة. وسبق أن نبهت كثيرا على هذا الأمر، وآمل من طلاب العلم أن ينبهوا على هذا إن كان موجود هذا في المجتمع هنا، لأن هذا نوع من الانحراف في باب الأسماء والصفات. ومعلوم أن من غير الاسم أو أدخل فيه بعض الحروف كما ذكر ابن القيم أن هذا نوع من الإلحاد. طيب نكتفي بما بقي من الوقت للإجابة على الأسئلة إذا كان هناك أسئلة. عندنا عبد الله ندعوه بدل، انتشر عندنا اسم عبد الله ندعوه بدل، بدل أيضا هذا مثل ذاك، ما ينبغي، عبد الله ينبغي أن يبقى على هذا الاسم، أن يضاف التعبيد لله عز وجل. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم ولكم مني الشكر بلا شكر الله. والدي سماني بريان رحمن حكيم. بماذا؟ سماني بريان رحمن حكيم. ريان رحمن، رحمن حكيم، رحمن حكيم بثلاثة، ريان رحمن حكيم. هل هذا يدخل في تلاعب بأسماء الله أو يدخل في تسمية مخلوق باسم الله؟ وما أنت عندك ثلاث أسماء. أيوة. استريح. ريان ورحمن وحكيم. ريان جائز ورحمن لا يجوز، وحكيم جائز من وجه، فهمت؟ ريان جائز، يسمى ريان لا بأس، الريان هو الغض الطري. رحمن هذا لا يجوز، لأن هذا الاسم مختص بالله، ويجوز أن يسمى المخلوق رحيم إذا أريد بذلك الرحمة الخاصة بالمخلوق. وأنت اسمك في حكيم، ها؟ أيوة. حكيم يجوز، فيسمى المخلوق حكيم ويسمى الخالق حكيم. فإذا أريد بالحكيم الذي يسمى به المخلوق الحكمة التي هي موجودة في المخلوقين من باب التفاؤل لا بأس. وأما إذا أريد أن يسمى حكيم باسم الله الحكيم فإن هذا يلحق بالرحمن، لا يجوز. فإذا أنا أنصحك أن تبقى على الأول وهو ريان، وتحذف رحمن وحكيم. حكيم فيه تزكية، ورحمن فيه إلحاد. ويبقى ماذا؟ يبقى ريان. وريان غض طري لطيف، ها؟ أفضل. بارك الله فيك. شكرا جزاكم الله خيرا يا شيخي. شيخنا تفضل. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين القاعدة الرابعة من القواعد العامة في الأسماء، أن أسماء الله لها اعتباران من حيث الذات ومن حيث الصفات، وبين وجه كون أسماء الله حسنى من وجهين، من مسمى ومن صفات؟ ما وين الشيخ عبد الله، وين مكانك؟ هنا أعد، ما فهمت السؤال. ما الفرق بين القاعدة الرابعة من القواعد العامة في الأسماء، أن أسماء الله لها اعتباران من حيث الذات ومن حيث الصفات، وبين وجه كون أسماء الله حسنى من وجهين، مسمى وصفات؟ ليس هناك تعارض. أسماء الله عز وجل، أولا نأخذ القاعدة، ارجع للقاعدة. أسماء الله لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة. هذا هو المقصود بهذه القاعدة، أنها بالاعتبار الأول مترادفة باعتبار دلالتها ماذا؟ على الذات، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة. طيب، إيش الإشكال؟ أعطيها المكبر. لا ما انتهينا، أعطيها ذكرتم في الصفحة قبلها يا شيخ. نعم. ووجه كونه حسنى، ووجه كونها حسنى من وجهين. يعني ما الفرق بين هذه النقطة والنقطة في القاعدة الرابعة؟ الحسن باعتبار المعنى الذي تدل عليه، أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي أنها تدل على أحسن وأعظم مسمى، وباعتبار دلالتها على الصفات فلا إشكال، هي حسنى باعتبار أنها تدل على أعظم مسمى، وهي حسنى باعتبار أنها متضمنة لصفات الكمال. وهذا القاعدة، وهي القاعدة الرابعة، باعتبار النظر إلى الترادف والتباين، أنها مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. بارك الله فيك يا شيخ. شيخنا نأخذ بالسؤال. نعم. طيب شيخنا، أشكل علي عبارتكم بأن أسماء الله مشتقة. أين تظن؟ طيب. أشكل علي عبارتكم بأن أسماء الله مشتقة من صفات الله، كيف نوافق بينه وبين قول بعض أهل العلم بأن صفات الله تعالى مشتقة من أسمائه؟ لا، هذا غير صحيح. أسماء الله مشتقة من صفاته وليس العكس، لكن كل الصفات هي ترجع إلى كماله الذي دلت عليه أسماءه، لأن الأسماء هي أسماء للذات، وهذه الصفات هي صفات للذات، فالأسماء هي المشتقة من الصفات، كل اسم هو مشتق من صفة العليم، مشتق من صفة العلم، وليس العكس. لكن باعتبار الدلالة، نعم، الاسم يدل على الذات ويدل على الصفات، فالاسم له دلالتان، دلالة على الذات ودلالة على الصفة، والصفة تدل على معنى يقوم بالذات. وأما باعتبار الاشتقاق، الاسم هو مشتق من الصفة، ولكن ليس كل صفة يشتق منها اسم. طيب شيخنا، ثانيا، بالنسبة لصفة الكلام، هو صفة ذاتية فعلية أو نقول ذاتية أو ذاتية فعلية؟ باعتبار نوع الكلام هو ذاتية، وباعتبار تعلق الكلام بمشيئة الله هو فعلية. لكن أنت تعرف معنى الكلام وأنه صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار التقابل. فالذاتية في الكلام عندما تقول هذا متكلم وهذا أخرس، هذا متكلم وهذا أخرس، فهذه ذاتية. لماذا؟ لأن الله عز وجل في الصفات الذاتية يوصف بالضد، يوصف بالاسم ولا يتسمى بالاسم ولا يتسمى بضده، وفي الصفة أنه موصوف بهذه الصفة ولا يوصف بضدها، ولا يوصف بضدها، لكن في الكلام المتعلق بمشيئته، فتقول هذا متكلم وهذا ساكت. ولهذا نقول أن الله يتكلم ويسكت. وهذه المسألة أيضا أشكلت على بعض المعاصرين، وقالوا، ظنوا أن السكوت أنه صفة نقص، وقالوا أن الله لا يوصف بصفة السكوت لأنه موصوف بالكلام، فلم يتنبهوا إلى الفرق بين نوع الكلام وبين كون الكلام يتعلق بمشيئته. فالسكوت مقابل أنه يتكلم. ولهذا كان أحد الطلبة يستشكل هذا الأمر، وهو من طلاب الدراسات، فقال: الله يوصف بالسكوت؟ قلت: نعم. قال: أن الله لا يوصف بالسكوت. ذكرت له الحديث وسكت عن أشياء. قال: سكت عن بيان الحكم. وهذا قول يقوله بعض أحد المعاصرين، وهو قول خاطئ. فقلت له: أثبت الكلام لله. قال: الله يتكلم. قلت: أهل السنة يثبتون شيء آخر. قال: يتكلم بمشيئته. قلت: ما معنى يتكلم بمشيئته؟ قال: يتكلم متى شاء. قلت: أكمل. قال: ولا يتكلم متى شاء. قلت: ما معنى لا يتكلم متى شاء؟ فضحك. يعني الذي يثبت الكلام على الحقيقة لا بد أن يثبت هذا المعنى. لا يتصور من موصوف بالكلام الذي يعرف في لغات الناس جميعا إلا أنه يتكلم بمشيئة ويسكت متى شاء. هذا حقيقة الكلام، وإلا فلا يكون الكلام ممدوحا. ولهذا لو قدر أن إنسان يتكلم ولا يسكت، هذا غير ممدوح، هذا يقال ثرثار، يتكلم في كل وقت. وإذا كان يسكت دائما هذا أخرس، إذا كان عدم الكلام. وإذا كان يسكت دائما ولا يحرك ساكنا هذا أيضا مذموم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: في حديث إنكار المنكر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقال يقول خيرا أو يصمت، إما أن يقول الخير أو يصمت عن المخالفة. وما مدح الكلام مطلقا والصمت مطلقا. نعم. نكتفي بهذا نكتفي بهذا. السلام عليكم. إن شاء الله ندخل الساعة 7:30 الدرس يؤخر للساعة.